إيه يا أبو فاضل يا عباس يا أبو فاضل يا عباس إيه يا أبو فاضل يا عباس يا أبو فاضل يا عباس احكي يا أبو فاضل حلفة والمشاية ما تطيح الراية حلفة والمشاية ما تطيح بعد حلفة والمشاية ما تطيح الراية خذها من حجاية خذها من حجاية للحشر وفاية للحشر وفاية يا أبو فاضل يا عباس حلفة والمشاية ما تطيح الراية حلفة والمشاية ما تطيح الراية خذها من حجاية خذها من حجاية للحشر وفاية للحشر وفاية يا أبو فاضل يا عباس يا أبو فاضل يا عباس ضبها طبعنا نعوفك يا الفدية جفوفك لخادم العباس السيد عبد الخالق المحنة مو طبعنا نعوفك يا الفدية جفوفك مو طبعنا نعوفك يا الفدية جفوفك نعتني لطفوفك نعتني لطفوفك والمهم نشوفك المهم نشوفك يا أبو فاضل طبعنا نعوفك يا الفدية جفوفك مو طبعنا نعوفك يا الفدية جفوفك نعتني لطفوفك نعتني لطفوفك والمهم نشوفك المهم نشوفك يا أبو فاضل نمشي رغم عدانا رايتك ويانا رايتك ويانا وينك وانا رايتك لابسين جفانا بعد انتظر ملقانا انتظر ملقانا انتظر ملقانا اي ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو يا عباس نمشي رغم عدانا رايتك ويانا نمشي رغم عدانا رايتك ويانا لابسين جفانا لابسين جفانا انتظر ملقانا انتظر ملقانا يا أبو فاضل يا عباس أبو فاضل يا عباس أبو فاضل يا عباس أبو فاضل يا عباس ناصب الإضلالي دسنا خشم العالي ناصب الإضلالي دسنا خشم العالي احنا لجل الغالي احنا لجل الغالي بالنفس من بالي بالنفس من بالي هلا بالنفس من بالي يا ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ناصب الاضلالي جسنا خشم العالي ناصب الاضلالي جسنا خشم العالي احنا لجل الغالي احنا لجل صيح احنا لجل بالنفس من بالي بالنفس من بالي يا ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس عبيد عبيد احنا اهل الشده والحجايه الوحده احنا اهل الشده والحجاية الوحدة واليعيل نردة واليعيل نردة بالمشين تحدى بالمشين بالمشين تحدى بالمشين. هلا يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس. احنا اهل الشدة والحجاية الوحدة احنا اهل الشدة والحجاية الوحدة واليعيل نردة واليعيل نردة بالمشي نتحدى بالمشي. هلا هلا بيك بالمشي. ايه يا ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس ابو فاضل يا عباس. قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا حتى لو ذبحونا حتى لو حتى لو كربلاء يلقونا كربلاء كربلاء الطب جاب كربلاء يلقونا كربلاء يلقونا. هلا بيك موت موت ما شاء الله. حيهم حيهم كربلاء يا ابو فاضل يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس يا عباس. قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا قبلك ويا رحمة الله ويا رحمة الله يا الله. قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا قبلك الضدونا عجزة ويمنعونا حتى لو ذبحونا حتى لو ذبحونا كربلاء يلقونا كربلاء. هلا هلا يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل. اول التكبيره تمشي ديره لديره اول التكبيره تمشي ديره لديره أول التكبيرة تمشي ديرة لديرة. اسأل أهل السيرة اسأل أهل السيرة رافضي الغيرة ها ها رافضي ضبها رافضي رافضي رافضي هلا رافضي يا أبو فاضل التكبيرة تمشي ديرة لديرة أول التكبيرة تمشي ديرة لديرة. اسأل أهل السيرة اسأل أهل السيرة اسأل أهل السيرة رافضي الغيرة رافضي يا أبو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس حسين يا ابو فاضل يا عباس يا ابو فاضل يا عباس وينك وينك يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل رغم نعل الحاقد من طبعنا نعاند رغم نعل الحاقد من طبعنا نعاند لو يظل بس واحد لو يظل لو يظل بس واحد لو يظل بالمسير جاهد بالمسير جاهد يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل نبذلش ما عدنا والمشي وحدنا نبذلش ما عدنا والمشي وحدنا ينتحر حاسدنا ينتحر حاسدنا كربلاء موعدنا كربلاء كربلاء ضبها ضبها كربلاء كربلاء هلا كربلاء كربلاء كربلاء يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل يا ابو فاضل ابد والله يا زهراء ما ننسى حسيناه.